الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا في اللقاء السابق من أمس فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من كتاب الأطعمة، وذكر فيه بابا من في أول هذا أبواب هذا الكتاب، وهو باب جامع لما يتعلق بهذا الموضوع. قال في باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام. هذا باب جامع لأحكام الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح، بل هو باب جامع عام لكل تصرفات المكلفين فيما يتعلق بالأعيان والأشياء الموجودة. الأصل في الأشياء النافعة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، الأصل في الأشياء النافعة الإباحة حتى يرد من الشرع ما يمنعها. وهل هذا الدليل كون الأصل في الأشياء الإباحة، هل يعني هل هذا دليله العقل أو الشرع؟ اختلف بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن دليله الشرع والعقل، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالشرع، إلا بالدليل الشرعي من نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الكتاب والسنة بأمر أو نهي التزم به الناس، لا تكليف إلا بشرع. العقل وإن حسن بعض الأشياء، يعني رأى بعض الأشياء حسنة وبعضها قبيحة، لكنه لا شرع فيه، لا يلزم. نعم العقل قد يدرك أن هذا الشيء حسن فينبغي استعماله أو فعله، وهذا شيء قبيح فينبغي أيضا تركه واجتنابه، لكن لا يلزم، أو العقل المجرد لا يلزم أنه يترتب على فعل القبيح عقاب وعلى فعل الحسن ثواب. الثواب والعقاب إنما هو من الشرع، يعني من الله سبحانه وتعالى، ويثبت بحكم الشرع الذي جاء به رسل الله عليه الصلوات والسلام. إذن فالقاعدة العامة في الأشياء الموجودة التي خلقها الله للإنسان، الأصل فيها الإباحة. دليلها إيش؟ العقل، من حيث إن الحسن يحتاج إليه وينبغي فعله، والقبيح يترك ولا يجوز قربانه عقلا، لا ينبغي قربانه. هذا العقل يدل على ذلك، لكن الشرع أكد هذا وبنى عليه الثواب والعقاب. والدليل الشرعي على هذه القاعدة هو أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة آيات كثيرة من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله سبحانه وتعالى يقول: أحل لكم الطيبات وحرم عليكم، أو أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. والله سبحانه وتعالى يقول: خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ها؟ لا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن وآيات كثيرة في هذا الباب، ولهذا يقول بعض أهل العلم يقول أن الدليل الخاص في هذا هو الدليل الشرعي، ولا حاجة إلى العقل، ولا حاجة إلى العقل بالدلالة. نعم، لكن العقل يؤيده الشرع ويبني ويؤكده. إذن فهذه القاعدة لدينا قاعدة مستمرة لا إشكال فيها، ومن خالف فيها فإنما يخالف أنه هل هذا الحكم جاء أصلا من قبل العقل، أو يعني إنما نشأ أساسا من الشرع. والحق أو القول الصحيح بهذا أن العقل يدل أو يفيد أن الحسن ينبغي قربانه، وأن القبيح يجب أو ينبغي تركه، ولكن من حيث الثواب والعقاب، ترتيب الثواب والعقاب الشرعي، إنما يقبل ذلك بالشرع. إذا عرفنا هذه القاعدة العامة وهي مفيدة جدا، أن الإنسان المكلف سواء إذا كان يعني يظهر في الإنسان المكلف العادي، إذا كان في برية أو في بلاد أو في منطقة مكان لا علماء فيه ولا لا أحد من أهل العلم يسألهم، وعرضت عليه مسألة يعني يريد أن يفعل فعل أو يقول قول يتصرف التصرف ولا بد أن يفعله، له أن يريد أن يفعله، وما يعرف الحكم فيه من قبل، ولم يجد أحد من أهل العلم هذا، فالأصل عنده أنه يباح له ذلك ما دام نافعا، فالأصل أنه يباح له ذلك، لأنه هذه قاعدة. الأصل في الأشياء النافعة الإباحة ما لم يكن دليل على إلزام بها فتكون واجبة، أو على منعها فتكون محرمة أو مكروهة. وهو قاعدة مهمة للعلماء، للمجتهدين، للفقهاء، لأهل العلم الذين ينظرون في الأدلة الشرعية، أن الأدلة الشرعية كما قلنا بالأمس هو معلوم ومقرر عند أهل العلم أن الأشياء والأفعال والتصرفات الموجودة يعني ما يتصرفه الإنسان في حياته كلها لا بد لها من حكم الشرعي، وأنه أيضا قاعدة معروفة أنه ليس هناك نص خاص من كتاب أو سنة على كل جزئية من جزئيات الحياة، ما هناك نص على أن هذا يعني نص يعني من كتاب أو سنة على كل فعل أو تصرف يفعله الناس، بل أشياء التي لا بد من معرفتها ويشترك فيها الخاصة والعامة من الناس وردت النصوص القاطعة بها، تحديد مثلا المواريث، تحديد أركان الإسلام الخمسة، بيان أركان الإيمان، القواعد العامة الأساسية أصول الدين، هذه وردت بها نصوص قاطعة واجمع عليها العلم، فهي مما يعلم من الدين بالضرورة ولا يختلف فيه مسلمان، فما لا تجد مسلمين يختلفان في أن أركان الإسلام خمسة ولا في أن أركان الإيمان الستة المعروفة ولا في أن الصلوات خمس في اليوم والليلة ولا أن صلاة الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا إلى آخرين، هذه الأمور المقررة المعلومة من الدين بالضرورة جاءت النصوص الشرعية الثابتة المتواترة بها وأجمع عليها أهل العلم ويسميها العلماء كما يقول الإمام الشافعي هذا علم العامة يعني يعلمه العامة والخاصة مما عرف من الدين بالضرورة، ولهذا يعتبر منكره كافرا، فمن أنكر يعني فرضية الصلاة أو فرضية ركن من أركان الإسلام الأخرى أو إلى آخره بإجماع المسلمين يعتبر كافرا. ليش؟ لأنه ما في مجال للاجتهاد، أمر مقرر مجمع عليه. يبقى المسائل الأخرى الاجتهادية الفرعية التي فيها يعني مجال للاجتهاد، لماذا جعلها الشارع مجالا للاجتهاد؟ الاجتهاد المجتهدين العلماء يعلمها البعض وقد لا يعلمها البعض الآخر، ومن علم شيئا قد لا يعلمه الآخر من العلماء، هذا محل الاجتهاد. حصل فيه في بعضه خلاف بين أهل العلم من عهد الصحابة إلى أن تقوم الساعة مجال محل اختلاف، ويوفق الله من يشاء إلى معرفة الصواب، وكل من المجتهدين في هذه المسائل الفرعية الخلافية التي لا قاطع فيها ولا إجماع فيها كل من المجتهدين مأجور على اجتهاده، لكن الحق عند الله واحد يصيبه البعض وقد يخطئه البعض الآخر، ولكن الكل إذا توافرت آلة الاجتهاد في المجتهد كان عالما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع مواطن الإجماع ومواطن الاختلاف باللغة العربية التي هي لغة الكتاب والسنة وبقواعد القواعد العامة التي ضمنت علم أصول الفقه، إذا كان متمكنا من ذلك فهو مجتهد له الحق، وبل يجب عليه النظر في الأدلة في النصوص الشرعية خاصة وعامها ومغلقة ومقيدة ليستنبط للمسائل الفرعية باجتهاده، فقد يصيب بهذا الاجتهاد حتى هذا المجتهد الذي توفرت فيه هذه الشروط قد يصيب غالبا ما يصيب وقد يخطئ، ولكنه مأجور على اجتهاده ومغفور له خطأه لأنه توفر فيه شروط الاجتهاد، وأيضا يتوفر فيه شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأن يكون هدفه من اجتهاده تحقيق الحق والوصول إلى الفهم الصحيح. هذه المسائل في مسائل المعاملات، في مسائل هذه الأطعمة والأشربة وكذا، في مسائل البيع والشراء والإيجار وغيرها، في مسائل سياسة الأمة وكيفية تعامل المجتمع المسلم بعضه مع بعض والمجتمع المسلم مع غير المجتمعات الأخرى، والمسائل الفرعية، وحتى في فروع العبادات، حتى في فروع العبادات من السنن بعض سنن الصلوات وبعض يعني مفروهاتها وما يقدم وما يؤخر وإلى آخره، مسائل الفرعية الاجتهادية هذه مناطها الاجتهاد، ويعني ليس فيها أدلة مقطوع بها منصوص عليها، بل داخلة تحت عمومات الأدلة وقواعد قواعد الأحكام وأصول الشريعة العامة، فهي ولهذا عندما نقول كل جزئية في الحياة لها حكم شرعي يدخل من هذه الناحية، ناحية أنه داخل تحت القواعد العامة والأصول الكلية والأدلة العامة وليس منصوصا على كل واحدة منها. من هنا نأتي ونستفيد ويستفيد العلماء من القواعد الكلية التي هي مثل هذه، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء النافعة الإباحة من مأكول ومشروب وملبوس ومطعوم وتعاملات وكذا، الأصل ما دام نافعا فهو في الأصل فيه الإباحة، ما لم يكن دليل على الإلزام به دليل خاص على الإلزام به فيكون عندئذ واجبا ملزما به او مستحبا، او يقوم دليل معين على هذا الشيء او على هذا الفعل بمنعه فيكون محظورا او مكروها. وعندئذ هذا من الذي يعرف ذلك؟ اهل العلم ينظر في الادله الشرعيه في الكتاب وفي السنه ماذا منع الشرع من استعماله وماذا اجازه وما الذي اوجبه وهكذا. اذا خرجنا من هذه القاعده فهينا منها وعرفنا القاعده الاساس، اذا ندخل في تفاصيل بعض الاشياء. بعد ان انتهى الشيخ من ذكر هذا ما ورد في هذا الاصل، وهو ان الاصل في الاعيان والاشياء الاباحه الى ان يرد ما يمنع او يلزم، انتقل الى باب من الابواب الفرعيه المتعلقه يعني خاصه ببعض الاشياء. وقال رحمه الله تعالى: باب ما يباح من الحيوان الانسي. نحن الان في كتاب ايش؟ الاطعمه والصيد والذبائح. كتاب الاطعمه والصيد والذبائح، لان ذكر القاعده العامه ان الاصل في الاشياء النافعه الاباحه، انتقل الى بيان ما ورد في اشياء بخصوصها. الاشياء بخصوص يعني بعض الاحياء بعض الاعيان. الحيوان الانسي هو يسمى الاهلي، الانسي يعني المنسوب الى الانس او الى الانس، يعني ضد الوحشه يعني غير المتوحش الذي الاليف. ما حكمه من حيث جواز نحن عندنا في الاطعمه، حيث جواز اكله ويعني تناوله. الحيوان الانسي يدخل فيه المستانس او الانسي بطبعه، يعني مثل بهيمه الانعام، ومثل يعني ما يعيش مع الناس ويستأنس ويألفون، يعني الهرة مثلا من النساء، قال إنها من الطوافين عليكم، أكرمكم الله الحمار الأهلي، الخيل مما يعني والبغال والأشياء التي يعني تألف الناس ويألفونها ولا تتوحش منهم. في من جنس هذه الأشياء فيها متوحش، والهر فيه نوع متوحش، الحمار فيه حمار وحشي متوحش ليس يعني أهليا ولا إنسيا ما يعني عايشا مع الإنس، وهكذا. هنا الآن جاء الباب لذكر ما حكم الحيوانات التي تألف الناس ويألفونها وتعيش معهم، ما حكمها من حيث جواز تناولها. بهيمة الأنعام نص عليها القرآن: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، وما هو الذي يتلى سيأتي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيذكر الشيء بعض ما ورد من ذلك. وهنا في هذا الباب قال: ما يباح من الحيوان الإنسي. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه، حديث متفق عليه عندنا في هذا الكتاب منتقى الأخبار مصطلحه، طبعا مصطلح مشهور عند الناس يكررها يعني يستفيد منها كل مسلم يعني إذا قرأ مثل هذه الكتب. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام وغيره من أهل العلم إذا قالوا متفق عليه فيقصدون به أن الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. الشيخ المجد ابن تيمية في كتابه ملتقى الأخبار له مصطلح آخر، إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالحديث رواه الإمام مسلم والإمام أحمد والإمام البخاري، وهو باللفظ الذي سمعناه: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وهو للنسائي، يعني هذا الحديث للنسائي، رواه النسائي أحد أصحاب السنن المعروفة، وأبي داود الاثنان رواه يعني بهذا اللفظ كذلك، بلفظ الإمام أحمد ولفظ البخاري ومسلم. وفي لفظ غير هذا اللفظ: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل. أطعمنا يعني أباح لنا أن نطعمها، يعني أحلها لنا. ونهانا عن لحوم الحمر، رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ: سافرنا، يعني بعض الصحابة سافرنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها. وهذا في هذا اللفظ رواه الدارقطني. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة، تحديد المكان معناه أنه كان بعد الهجرة، ونحن بالمدينة فأكلناه. متفق عليه. ولفظ أحمد ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه نحن وأهل بيته. ثم ذكر حديثا آخر عن أبي موسى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. متفق عليه. في هذا الباب ذكر ثلاثة أنواع مما هو من الحيوانات الإنسية. حيوان إنسي قلنا الأهلي العائش مع الإنس يعني المستأنس المألوف أو الأليف. ذكر فيه حكم الخيل والحمير أكرمكم الله والدجاج. أما وسيأتي تفصيل كلام عن نهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية. الباب هنا في باب يعني فيه ما يباح في إباحة أو جواز أكل لحوم الخيل. والحديث صحيح متفق عليه وصريح في هذا. يقول جابر نهى. شوف لاحظ جمع وسيأتي فيه استدلال الفقهاء أنه مدام نهى عن هذا وأباح هذا إذن فبينهما فرق. نهى عن الحمر الأهلية وأباح الخيل. نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. هذا حديث متفق عليه والفاظه سمعناها. وحديث أسماء فيه فعل يقول ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. وهذا متفق عليه كذلك. ولفظ أحمد ذبحنا فرسا على عهد رسول الله. والحديث الثالث حديث أبي موسى فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل لحم الدجاج وهو من الطيور المألوفة يعني معروف. فالحديث دليل على النهي عن لحوم الحمر الأهلية وسيأتي تفصيل حديث كبيرة فيها. وفيه جواز أكل لحم الخيل وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز لك أكل لحم الخيل يعني يجوز ذبح الخيل للأكل لأكلها وأكل ذلك وطعمها. وخالف في ذلك الإمام أبي حنيفة ينقل عنه وينقل عن بعض الفقهاء الآخرين لكن الأكثر على جوازه. الشيخ الطحاوي الإمام المعروف الطحاوي وهو منسوب إلى الحنفية ينتسب إلى المذهب الحنفي وإن كانت له اجتهادات لأنه مجتهد وعالم أثر وحديث يعني له يعني منتقى الآثار وله يعني حديث يعني كتب يعني عظيمة في هذا الباب وفي الفقه كذلك. يقول قال يعني الإمام الطحاوي يقول ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحبه يعني أبا يوسف ومحمد وخالفه صاحباه وغيرهما واحتجوا بالأخبار يعني المخالفين الذين قالوا يجوز احتجوا بالأخبار المتواترة في حلها. وثم يأتي على مسألة الاستدلال العقلي يقول ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق. كان النظر والعقل ما كان هناك فرق من حيث الحكم من نهي أو المنع أو الأول اسمه الجواز بين الحمر الأهلية والمنع لأن كلاهما إيش المانع؟ قال يقول للركوب إذا كان لركوبها نهي عن لحوم الحمر الأهلية من أجل الحاجة إلى ركوبها فالخير أولى لأنها الناس أحوج إليها وهي في الركوب يعني أكثر نفعا ويحتاج إليها في الحروب وغيرها. ويقول الشيخ الطحاوي يحتج نعم لو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن نقول بها مما يوجب له النظر ولا سيما قد أخبر جابر أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر فدل ذلك على اختلاف حكمها. والشيخ ابن حجر الحافظ الإمام ابن حجر في الفتح ينقل عن يقول نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء إلى آخر. إذا جمهور أهل العلم بعض التابعين نقلوا عن الصحابة جميعا والأئمة الأربعة يعني أو الثلاثة ينقل عن مالك بعض الأقوال أو الروايات بهذا لكن جمهور من أهل العلم يرون جواز أكل لحم الخيل وكونه والتعليم لماذا؟ للحديث الوارد فيها الصحيح أن رسول الله عليه وسلم في حديث جابر يعني أذن لهم في أكل لحوم الخيل ونهى عن الحمر الأهلية وحديث أسماء التي تقول ذبحنا يعني فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا منه في الرواية الأخرى وأكل أهله. إذا فالحديث صحيح نص صريح في الجواز. وما ورد من التعليلات أن كونه يعني فيه مثلا انتعاش في ركوب المسلمين وفي جهادهم ونحو ذلك، هذه تعليلات عقلية وإن كانت لها مجال للنظر، لكن إذا صح الحديث وثبت ولا سيما في هذا الحديث المتواتر أو المشهور عند أهل العلم فلا حجة بعد ذلك في غيره. نعم، القائلون بالتحليل ذكر الشيخ بعض أدلة لهم، لكن مجموعها يعني لا تقوى على معارضة الحديث الصحيح الذي ذكره أو الذي ورد في هذا الباب. نعم، قوله بالحديث في حديث أسماء ذبحنا فرسا، لفظ البخاري نحرنا فرسا، يعني هو طريقة تذكية الفرس، هل هي بالذبح كما تذكى الإيش الغنم والمعز أو بالنحر كما تذكى الإبل. وحديث أسماء فيه ذبحنا، وفي رواية لفظ البخاري نحرنا فرسا. يقول الشيخ وقد جمع بين الروايتين، بل جمع بين الروايتين بحمل النحر على الذبح مجازا، وقد وقع ذلك مرتين. ثم الحديث الثالث قوله يأكل لحم الدجاج، طبعا هذا فيه دلالة على جواز لحم الدجاج، يعني طبعا ورد الحديث في منتهينا لا إشكال، خلاص إذا ورد الحديث فلا مجال للرأي والتفسير. إنما الدجاج هو من الطيور الأليفة شانسة، يعني التي تعيش مع الناس يعني كذا، له من حيث المخالب له مخلب، هو مخلب. سيأتينا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، لكن هذا لا عبرة به من حيث أن مخلبه لا يفترس به، لا يفترس به مثلا الفروس، نعم هو ينبش به وكذا إلى آخره، ولكن لا عبرة بهذا المعنى مهما كان فيه لورود الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكله، لكن النص عليه مع أنه من الحيوان. طبعا الحمام قد يكون أليفا، العصافير قد تكون أليفة، يعني تؤلفت إن كان الأصل طبعها النفور، لكن الدجاج هو دجاج من حيث إن يعني فيه إشكال أنه إذا ترك وهذا يعيش في طبيعته في الحي يعني في مع الناس، يعني من الجلالات يعتبر، يعني مما تتبع الجبال والقمائم وكذا وبعض الجابورات كذا، فيخشى أن يكون فيه منع. فالحديث بما أنه صح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكله فدل ذلك على جوازه، ومع هذا ينبغي التحرز لمن لأهل البادية أو لأهل القرى أو لأهل كذا الذين يفلتون ذلك، لابد من التحرز من أنها لا تأكل، لا تأكل جلالة، الرسول قد نهى عن الجلالة من الحيوانات مهما كان، سواء من الدجاج أو من غيره، جلالة وهي التي تأكل الإيش فضلات يعني أو زبورات، تترك ثلاثة أيام أو فترة حتى يذهب ما في بطنها من الأشياء الموجودة في عنها ثم تؤكل. خلاصة أن الدجاجة مما من الطير الذي يباح أكله، وقد أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فعل شيئا من يعني أكل الغابرات أو كذا فلا بد من إيش أن ينتظر به حتى يخلو ما في معدته. والآن الدجاج عاد منتشر بين الناس وكذا، وله شبه خاص إلى آخره، الناس يعني ربما لا يعد لحم الغنم هذا إلا حياتهم على الدجاج. نعم، ثم ذكر الشيخ بابا آخر يتعلق بموضوع بما ذكر في الباب الذي قبله، قال باب النهي الصريح عن الحمر الإنسية. عن أبي ثعلبة الخشني أو الخشني قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه، وزاد أحمد ولحم كل ذي ناب من السباع. وعن البراء بن عازب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا نضيجا قال ونيئا، يعني على أي حال من أحواله. وعن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الحمر الأهلية، متفق عليه. وعن ابن أبي أوفى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر، رواه أحمد والبخاري. وذكر حديث زاهر الأسلمي وعمر بن دينار وأبي هريرة، وكلها فيها الدلالة على النهي عن لحوم الحمر الأهلية. فإذا عرفنا من هذه الأحاديث أن هذا النوع من الحيوانات الإنسية أو الأنسية، يعني من الأنس وهو ضد الوحشة، محرم لأن الحديث وهو الأحاديث الصحيحة الصريحة وردت فيه. وردت بعض أحاديث فيها جواز أو فيها ما يشير إلى جواز أكلها، ولكنها إما أنها منسوخة أو أنها ضعيفة لا تقوى على معارضة هذه الأحاديث. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا في الكلام على شرح هذا الحديث يقول: وأما الحمر الإنسية وقد تواترت النصوص على ذلك، يعني على تحريمها، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل، عندما يقول أحل له أحل. نعم، الآية هناك التي استدل بها البعض يقول: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فإنه ريش أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الآية أولا أنها مكية، ثم على فرض يعني عمومها واستمرارها مكية بمعنى أن هذه التي بعدها جاءت نسخة لها، ثم إنها عامة، والعام إذا جاء حديث أو آية خاصة تخصصه فيعمل بالخاص فيما دل عليه ويبقى العام فيما بقي من دلالته، فهي عامة. ولهذا الشيخ يقول: التنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل ومقدم على القياس. ثم يقول: وأيضا الآية مكية، وكأنه يشير إلى أنها يعني قوله: لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني في مكة، يوم كان في مكة، ثم لما أنزل الوحي بعد ذلك والأحكام الأخرى تبين الأشياء الأخرى التي لم تكن محرمة يوم كان في مكة. ثم يقول: قد روي عن ابن عباس أنه قال: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر. هذا ما نقوله عن ابن عباس. وروى ابن ماجه والطبراني، وإسناده أسناد هذه الرواية عن ابن عباس ضعيف. وفي البخاري في المغازي أن ابن عباس عبد الله الحبر تردد هل كان النهي لمعنى خاص أو للتأديب، وعن بعضهم إنما نهي عنها أو إنما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تأكل العذرة، يعني هذا تعليل للنهي. وفي حديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب فقال الناس إنما هي نهى عنها لأنها لم تخمس يوم نهى عنها في خيبر. قال الحافظ: وقد أزال هذه الاحتمالات، حافظ ابن حجر يقول أزال هذه الاحتمالات، احتمال أنه نهى عنها من أجل منها للركوب أو لأنها تأكل العذرة أو لأنها لم تخمس يوم خيبر ونحو ذلك، يقول أزال هذه الاحتمالات الحديث الصحيح الصريح الذي فيه، يقول الإمام الحافظ ابن حجر: وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت يلالة أو غيرهما حديث أنس حيث جاء فيه: فإنها رجس، نهى عن لحوم الحمر الآلية فإنها رجس، والرجس يعني المستخبث، الرجس يطلق على النجس ويطلق على الشيء المستقبل، فإنها رجس. وكذلك الأمر بغسل الإناء في حديث إيش؟ حديث سلمة، حديثان صحيحان وقد ورد هناك معنا في مسألة في ما يؤكل لحمه. ويقول الشيخ: الحديثان متفق عليهما، فتقدم في أول الكتاب في باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح من كتاب الطهارة. ثم يقول، ينقل عن الإمام النووي: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا عن ابن عباس وعن مالك، ثلاث روايات إلى آخره، ذكر بعض الروايات وذكروا بعض الأحاديث، ومنها مثلا حديث ما خرجه أبو داود عن غالب بن أبجر قال: أصابتنا سنة. اسمع نص الحديث وتعرفه، يعني سيذكر أهل العلم يعني من حيث صحته ومن حيث معناه. يقول: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، يعني لحمر سمان، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنك حرمت، شوف هو يعرف الحكم، إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة. قال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، يعني من أجل جوال أن كونها تجول في القرية، يعني أنها جلالة، يعني تأكل العذرة، والجوال بفتح الميم والواو تشهد يعني تشهد إلى آخره. قال الشيخ الحافظ ابن حجر: الحجة الحديث لا تقوم، الشيخ الشوكاني يقول: الحديث لا تقوم به حجة. يقول الإمام الحافظ: إسناده ضعيف، والمتن شاذ، إسناده الرجال الذين رواه فيهم ضعيف، فهو ضعيف. والحديث هناك حديث سلمة وحديث أنس في الصحيحين، فالحديث من حيث إسناده ضعيف ومن حيث متنه شاذ. لماذا هو شاذ؟ قال والمتن شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة بل اعتماد عليه. يقول المنذري اختلف في اسناده كثيرا وانك لا نقول من حيث صحة اسناده. ثم يقول وحديث غالب بن ابيض لا يعرج على مثله مع ما يعارضه ويحتمل هنا هذا أيضا فيه احتمال ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في مجاعتهم وعند المجاعة والاضطرار والحاجة طبعا إباحة الشيء أو يعني إباحة تناول الشيء لا تعني إباحته مطلقا بل للحاجة وعند الاضطرار الله أباح الميتة يعني أباح المحرم. فيقول احتمال احتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص له في مجاعتهم وبين إلا تحريمها المطلق بكونها تأكل العذران. وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر المحاربية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية فقال أليس هذا الحديث فيه معنى يوعز لكن نسمع الجواب عليه. فقال أليس ترعى الكلاء وتأكل الشجر؟ قال نعم. قال فأصل من لحومها. وأخرجه ابن ماجه من طريق رجل من بني مرة قال سألت وذكر الحديث. يقول الحافظ في السندين هذين في السندين مقال ولو ثبت احتمل أن يكون قبل التحريم. لو ثبت الحديثين والنبي صلى الله عليه وسلم أباحها يحتمل أن يكون قبل التحريم فيكون منسوخين. يقول الإمام الطحاوي ولولا تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يعني الاستنباط والفكر